بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والجنايات، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول دوافع القتل، ومنها الحسد ومنها الحقد ومنها الطمع، وكان آخر ما ذكرناه الطمع، وبين كيف بين كيف يعالج هذا الطمع، من خلال الطمع في فضل الله، من خلال العودة إلى الله، من خلال تزكية النفس، لأن الطامع صاحب نفس مدنسة متثاقلة إلى الحياة الدنيا، يتصور أن الدنيا هي بداية وهي النهاية، لكن عندما يعلم أن الدنيا فقط مجرد بداية ومجرد اختبار، وأن الحياة الحقيقية هي في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، وأن الذي ينبغي أن يطمع فيه هو رضوان الله، لأن رضوان الله هو الأساس لكل فضيلة. فلذلك يعني هذا التفكير، هذه المراجعة للنفس تجعل الإنسان يوجه طمعه إلى المحل المناسب، يصبح يطمع في الله، يطمع في فضل الله، يطمع في أن يكون من الصالحين، يطمع في أن يتحلى بالقيم الفاضلة. طبعا الطمع موجود في النفس، كل نفس فيها الطمع، لكن الفرق بين المؤمن وغيره، المؤمن يوجه طمعه نحو الأشياء الحقيقية، المطامع الحقيقية، الجنة، فضل الله تعالى، رضوان الله تعالى، محبة الله تعالى، يطمع في هذه الأمور، يجعل كل همته أن يتحلى بالصفات التي تؤهله لأن يحبه الله ولأن يرضى عنه، بخلاف ذلك الطامع الذي يهلك حياته ويستغرق حياته في سبيل مطالب بسيطة هينة يزول عنها أو تزول عنه، يرحل عنها أو ترحل عنه. ثم ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من ذلك، من الطمع، قال: ولذلك يؤكد الله بالقرآن الكريم على هذه المسألة، يقول: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني ما في الأرض جميعا، لفتدوا به. البعض مثلا قد يظلم الآخرين، طبعا هنا يبين أن هؤلاء الذين كانوا في الدنيا يقضون أمورهم بالأمور المادية يتصورون كذلك أن نفس الشيء في الآخرة، فيتصورون أنهم لو كان لهم الأرض جميعا ومثلها لقدموها رشاوة للملائكة وغيرها حتى لا تحكم عليهم بتلك الأحكام، لأن هذا الإنسان ينطبع في نفسه، يعني كل جرائمه، الإنسان يذهب إلى الآخرة ومعه نفسه التي كانت في الدنيا. يقول: البعض مثلا قد يظلم الآخرين وقد يرتكب مثل هذه الجريمة، جريمة قتل، من أجل أن يحصل على أرضية مثلا أو أرض معينة، أو يقتطع مصب ماء، أو يقتطع مزرعة معينة أو مسكنا معينا أو شيئا معينا، وحتى لو كان أكبر من ذلك، يريد احتلال دولة أو احتلال بلد والسيطرة على شعبه وثرواته. يقول: أنت يوم القيامة لو كانت لك الأرض بكلها، بكل ما فيها من ثروات ظاهرة وباطنة، بكل بترولها ونفطها وبكل مزارعها وبكل ما فيها من الممتلكات والمباني والمدن والقصور والمتاجر والمصانع، بكل ما في هذه الأرض من ثروة، ليس هذا فحسب، ومثل ذلك أيضا ومثلها معها، بهذا المستوى من الثروة والإمكانات الهائلة جدا، في موقف الحساب، في موقف التحضير للجزاء، تتمنى أن يمكنك أن تحصل على مثل هذه الثروة بكلها. لماذا؟ هل لتملكها؟ يقول: لا، أن تقدمها فدية، تفتدي نفسك بها من عذاب الله يوم القيامة. ولذلك العاقل يقول هذا الكلام في الدنيا، فلماذا أضطر إلى أن أمتلكها ثم أفدي نفسي بها؟ إذن أتخلص من الطمع من البداية، أتخلص من الأمراض من البداية، يعني أعيش التقوى من البداية، بحيث هناك في الآخرة لا ينفع إلا التقوى، لذرة من التقوى تساوي الدنيا وكل ما في الدنيا. ثم ذكر قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول: دعك من أرض محدودة، شوية لبنات، شوية أمتار، الأرض بكلها ومثل ذلك معه، بكل ما فيها من ثروات هائلة ومثلها معها، يمكن أن تتمنى أن تفتدي نفسك بها من عذاب الله يوم القيامة ولكن ذلك لا يمكن أبدا. بل لو كانت الأرض بكلها ذهبا كما في الآية الأخرى ذهبا، هذه الأرض كلها كذلك، هذه كوكب الأرض بكله لو كانت كتلة واحدة من الذهب أو كان قطعا ذهبية بكله، لتمنيت أن تفتدي نفسك بذلك من عذاب الله يوم القيامة. ثم ذكر دور الطمع في الدفع إلى موالاة الباطل، فقال: وترى الطمع هو الدافع للكثير من الناس أن يقفوا في صف الباطل حتى اليوم، الذي دفع الكثير إلى أن ينضموا إلى صف العدوان على شعبهم وأمتهم، هو الطمع. البعض طمع في المال، البعض طمع في المناصب والرتب، فانضموا إلى صف العدوان وخانوا الله وخانوا أمتهم وخانوا شعبهم، وانضموا إلى صف الطغاة الظالمين المستكبرين الذين هم عملاء لأمريكا وإسرائيل، انضموا إلى صفهم ليقتلوا معهم أبناء شعبهم، ليرتكبوا بحق شعبهم أبشع الجرائم من أجل أولئك. الدافع لهم إلى ذلك هو الطمع الكثير منهم. طبعا وهذا الأمر ينصرف إلى الكثير من الكتاب، الكثير من المحللين السياسيين، الكثير من الإعلاميين وغيرهم، يبحثون عن أي قناة أو أي جهة أو أي صحيفة تدفع أكثر ليبيعوا مواقفهم، وتصبح تحليلاتهم السياسية، تحليلاتهم الاستراتيجية مرتبطة بمن يدفع أكثر، من يختم أكثر، ويساهم في الحرب النفسية ويساهم في التضليل، مثل ما رأينا في الحرب الناعمة كيف استثمرت كل الطاقات، حتى من يدعون أنهم علماء وأنهم مشايخ نتيجة الطمع، فهم يبحثون عمن يدفع أكثر. ثم ذكر من دوافع القتل الغضب، فقال: من الدوافع التي تدفع البعض للقتل، وقد تكون القضية التي كانت محط نزاع مثلا قضية تافهة أو قضية بسيطة، الدافع هو الغضب، يغضب. الغضب دافع خطير جدا. البعض من الناس في حال الغضب، وبالذات إذا كانت له قدرة معينة، البعض طبعا الغضب يختلف باختلاف القدرات، بعض الناس يكون محتاجا فقيرا بسيطا يغضب، ولكن ربما يفرز غضبه من خلال كلمات، أو يغضب ولا يخرج حتى الكلام، لا يستطيع أن يتكلم. لكن بعض الناس تكون لديه سلطة، لديه إمكانات، لديه قدرة عضلية جسدية، فالبعض لكل يعني بعض الخاصة أصحاب العضلات المفتولة، فمباشرة يسرع ويضرب ويبطش ونحو ذلك، خاصة إذا رأى الذي غضب عليه ضعيفا هزيلا، يقول. وبالذات إذا كان له قدرة معينة أو إمكانية معينة أو فيه جرأة، فهو لا يتورع عندما يغضب أن يتورط في مثل هكذا جريمة في حال غضبه. وطبعا ما يشاهده في الإعلام والأفلام والمسلسلات الغربية كلها تدعم هذا الأمر، هي التي حتى الرسوم المتحركة تربي النفوس العدوانية، تجعل الناس هكذا القتل عندهم شيء هين، بل تجعل البطولة والشجاعة عندهم في ممارسة كل أنواع العدوان الضرب ونحوها، ويصورون ذلك بصورة البطولة. ثم ذكر التأثيرات الكبيرة التي يحدثها الغضب في الواقعين فيه، قال: حالة الغضب حالة خطيرة جدا على الإنسان إذا فقد التقوى، وبالذات أن بعض الناس ممن يقال عنه مؤمن الرضا كافر الغضب، يعني إذا كان في حالة راضية ليس هناك ما يستفزه، ليس هناك ما يغضبه، ليس في حالة انفعال، فهو مؤمن. بعض الناس هكذا يعتبرونه من أولياء الله، كلماته متزنة، تصرفاته متزنة، أعماله صائبة، فيه خير طيب ما شاء الله عليه. أما في لحظات الانفعال والغضب يتغير كل شيء، تلك الكلمات الطيبة المحترمة المسؤولة الموزونة بميزان الأخلاق والتقوى لم تعد موجودة، سيتكلم بأي كلام مهما كان سيئا، مهما كان بذيئا، مهما كان جلفا، مهما كان مخالفا لمقتضى التقوى ولمقتضى الأخلاق ولمقتضى القيم الإنسانية والفطرية، وسيتصرف بأي تصرف، قد يبطش، قد يضرب، قد يظلم، قد يعتدي حتى على قريبه، على أسرته، على زوجته، على أولاده، على أصدقائه، على الآخرين الأبرياء. وهذا التهور هو ينبئ عن فقدان اتزان في نفسية الإنسان وسلوكياته وأخلاقه وقيمه. ولذلك أن هذا الشخص في الحقيقة لا يقال مؤمن الرضا، هذا فقط غضب كامل، يعني هو فقط يعني مثل أسد هادئ، سبع هادئ فقط، فلم يجد ما يثيره، لا يسمى مؤمن. المؤمن هو الذي يكون في كل الأحوال مؤمنا، لا يغير إيمانه، الأخلاق وصفة راسخة. الإنسان المؤمن دائما طاهر اللسان، الذي يتغير لسانه في موقف الغضب ويصبح بذيئا هذا هو بذيء أصل، فاحش هو أصلا، حتى لو لم يتكلم بأي كلمة فحش، ما دامت فيه الملكة والاستعداد لأن يكون فاحشا فهو فاحش، ما دام فيه الاستعداد لأن يكون قاتلا فهو قاتل، لأن الله تعالى يحاسبنا على ما في النفوس، والاختبارات تبرز ما في النفوس، تبرز السرائر. لذلك يعني هذه الكلمة كلمة خاطئة، مؤمن الرضا، وإلا المؤمن في الرضا وفي الغضب، لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يمارس إلا ما تستدعيه الأخلاق. فلذلك يعني هذه طبعا كلمة مؤمن الرضا وكافر الغضب تحكمية، يعني هذا الشخص يعني فقط تقصده إذا كان راضيا، إذا رأيته غاضب فابتعد عنه، فإنه في ذلك الحين سيعاملك مثل ما يعاملك الكفرة. ثم ذكر الموقف السليم الذي يقفه المؤمنون حال الغضب، فقال الحالة الإيمانية والاستقامة الأخلاقية تصنع لدى الإنسان رشدا. المؤمن طبعا الله تعالى يربيه، إيمانه يربيه، صلته بربه تربيه، فلذلك هذا المؤمن تصنع لدى الإنسان رشدا وحكمة وتوازنا في تصرفاته وفي نظرته للأمور، في تصرفاته في كل الأحوال، في حال الرضا، في حال الغضب، في حال الانفعال، في حال الخوف، في حال الرغبة، في كل الأحوال هو دائما متزن، يتصرف بما يتناسب مع القيم الفاضلة، وهو حتى عندما يعني لا يغضب على الخلق مخافة أن يغضب الله عليه. عادة أن الشخص الذي يغضب يتصور أنه أكبر وأن له السلطة وأن له كذا، لكن المؤمن دائما يشعر أنه عبد لربه، وأنه كما أنه يستطيع أن يغضب على ذلك الشخص فيذله، الله تعالى كذلك قادر عليه ويمكن أن يغضب عليه، فلذلك يستدرك أو يتقي غضبه على الخلق حتى راجيا أن لا يغضب عليه ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر دور الإيمان والتربية في تهذيب نفس الإنسان، فقال الإيمان والتربية الإيمانية هي تصنع تربية رشيدة، تربية حكيمة. الإنسان لم يعد في ذلك الحين عندما يتربى يتزكى يطهر نفسه يربي نفسه، لم يعد يتصرف فقط بمقتضى مزاجه. الغضبان عادة صاحب مزاج، ولهذا بعض الناس يقول إذا رأيته كذا، بعض حتى في أوقات معينة لا تذهب إليه في الصباح، يقول لماذا؟ لأنه في الصباح يصبح مزاجه معكرا، أو في المساء أو في موقف معين، وبالتالي حتى ومعه الشخص دائما يبقى حذر. الإنسان المنفعل الغضبان يتكلم معه وهو حذر، لأنه لا يدري أي كلمة قد تستفزه وتخرجه عن إنسانيته ويتحول إلى سبع، ويتحول إلى بهيمة، ويتحول إلى كلب ضار، وبالتالي يخاف، يعني حتى الناس يخافون من الحديث معه. يقول الإيمان يعني يغير، يحفظ الإنسان من كل هذه الأمور. يقول إن الإنسان لحكمته، لرشده، لفهم الصحيح الأمور، لمنطلقاته الإيمانية في التعامل مع الأمور، أصبحت عنده منطلقات تحكم تصرفاته. المؤمن عنده منطلقات إيمانية، معارف إيمانية تحكم تصرفاته، تحكم أعماله، تحكم حتى عباراته، لا يتكلم إلا حقا، لا يقول إلا حقا، في حال الرضا وفي حال الغضب، منطلقات إيمانية ومسؤولة، يحس دائما بالمسؤولية أمام الله تجاه ما يفعل، تجاه ما يقول. الإنسان المؤمن إذا غضب كما ورد في الحديث يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يعلم أن الشيطان يستغل حالة الغضب ليوسوس له، ليدفعه للتصرفات الخاطئة، فلذلك يستعيذ بالله تعالى ويتذكر أن هناك عدو يتربص به. يقول يحس الإنسان دائما بالمسؤولية أمام الله تجاه ما يفعل، تجاه ما يقول، تجاه ما يتصرف، وعنده حكمة، عنده أولويات، عنده نظرة صحيحة للأمور، يقيس بها تصرفاته، يضبط من خلالها تصرفاته بحيث تكون كلها مبنية على ما تستدعيه الحكمة، من خلالها التصرفات والأفعال والأقوال، وهذه مسألة مهمة جدا. ولذلك هناك فرق كبير بين ما المؤمن والمؤمن والمزاج. المؤمن صاحب كما يقول السيد عبد الملك، الإنسان إذا كان فاقد للتوازن يكون هكذا، مؤمن الرضا كافر الغضب. لكنه عندما يبني مسيرة حياته في كل حالاته على أساس المنطلقات الإيمانية والحكمة والرشد والتعليمات الإلهية والتوجيهات الإلهية، ويعبد نفسه لله، لا يعبد نفسه للمزاج النفسي، بل يعبد نفسه لله سبحانه وتعالى. أما من هو عبد مزاجه الشخصي فهو ضعيف، وعدم الاتزان لا يعبر عن القوة. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحمد لله رب العالمين.